وينسب معه ويقفل عنه. إذا تغير مجرى الخطاب ينتبه. ينتبه نعم. طيب هذه واحدة. الفائدة الثانية أنه يحفظ كلامه. تنويع الكلام لأنه مثلا تارة تكون على هذه الوسيرة وتارة تكون على الوسيرة الثانية فيكون يعني أروع. يعني محسنات بديعية لفظية بس. إيه. طيب الفائدة الثالثة ها؟ محمد لا فيه بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات القرآن إلى آخر. يقول هذه سورة النمل وسميت به ذكر النمل فيها وتسمية السور يكون بأدنى مناسبة ولهذا البقرة سميت سورة البقرة لذكر البقرة فيه ولا يمتنع أن تسمى سورة بعدة أسماء لعدة مناسبات وقوله إنها مكية الصواب في المكي والمدني أن الفرق بينهما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني وقيل المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة وقيل المكي ما فيه ذكر الأصول أصول الإسلام أو الإيمان والمدني ما فيه ذكر الفروع فعلى الأول يكون معتبر الزمن وعلى الثاني المعتبر المكان وعلى الثالث المعتبر الموضوع ولكن الذي عليه يحققون أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني وما قبلها فهو مكي وقد ذكروا في أصول التفسير لذلك ضوابط يرجع إليه أما البسملة فقد تقدم الكلام عليها عدة مرات وبينا أن أحسن ما تقدر به أن يكون فعلا مناسبا متأخرا أن يكون فعلا لأنه الأصل في العوامل متأخرا لفائدتين هما التبرك بتقديم بسم الله والثاني إفادة الحصر الثاني إفادة الحصر يعني بسم الله لا باسم غيره ومناسبا لأنه أخص من العام مناسبا لأنه أخص من العام طيب وفعلا قلنا لأنه الأصل في العوامل وهو أيضا أدل على الحدوث أدل على الحدوث فبسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ ويجوز أن تقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز أن تقدر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم قراءة لكن ما ذكرنا أولا هو الأرجح وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رجحانه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يذبح فليذبح على اسم الله فذكرها فعلا ولم يقل فليكن ذبحه قال فليذبح على اسم الله أما قال الله تعالى طاسين الله أعلم بمراده بذلك هذا ما سلكه المؤلف وجماعة من أهل العلم بأن هذه الحروف الهجائية الموجودة في أوائل بعض السور موقفنا منها أن نقول الله أعلم بمراده بذلك وقد سبق في درس التفسير في الليل أن الراجح من ذلك أن هذه حروف هجائية وأنه بمقتضى كون القرآن بلسان عربي يقتضي أنه لا معنى له وذكرنا أن هذا قد روي عن مجاهد وأنها حروف هجائية ابتدأ الله به ليس لها معنى وعلى هذا نجزم بأنه لا معنى له بأنه لا معنى لها ولكن لها مغزى وهو أن هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء الفصحاء البلغاء إنما هو من هذه الحروف الهجائية التي يكون منها كلامه، يعني ما أتى بحروف جديدة مثلا يقول والله هذا حروف ما نعرفها، أتى بنفس الحروف التي هم يتكلمون بها. ويؤيد ذلك أنه ما من حروف هجائية إلا وذكرها إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن. نعم، اللهم إلا في سورتين أو شبه، على أن هاتين سورتين مثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ألف لام ميم غلبت الروم، فيها ما يدل على القرآن كالأخبار في قوله غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، وهذا من خصائص الوحي. وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فيها أيضا أخبار عمن مضى ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخره. وأما ما زعمه المتأخرون الخالفون من أن هذه الحروف تدل على إعجاز من نوع العدد والحسبان، حيث زعموا أن هذه الحروف الهجائية يوجد نظيرها في السورة المفتتحة بها، ويكون مجموع هذا منقسما على 19، ويزعمون أن هذا أكبر آية من أن في أن القرآن كلام الله، ويحتجون لذلك بأن أول آية نزلت على زعمهم هي بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها مكونة من 19 حرفا، وأن هذا هو معنى قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذير للبشر عليها 19، وأن هذا 19 هي هذه الحروف. كل هذا والعياذ بالله كذب ولا ينطبق، وهو متناقض أيضا وغير مضطرد. لكن هم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عدد الحروف وأنها بمجموعة تنقسم. ونحن نقول لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا، لا يمتنع، ولكننا نقول لا نجزم بأن الله أراد هذا. فهنا فرق بين الجزم بأن هذه آية القرآن وبين أن نقول لا نقول هذا، لا نقول هذا. أولاً لأنه ليس في ذلك إعجاز، والبشر قد يصنع خطبة أو كلاماً يتكون الحروف الموجودة فيه وتنقسم على هذا العدد أو على أي عدد إن شاء، وليس بمعجز. ثم إن البسملة ليست أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم إن البسملة أيضا حروفها ليست كما قال، ليست كما قالوا أنها 19، لأن القرآن إنما نزل مقروءا ولا مكتوبا؟ مقروءا، وهي بحروفها بالقراءة باعتبار القراءة لا ليست كذلك. والكتابة كما تعلمون هي صناعة، صناعة. ربما لو فرض أن الكتابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء ليست على هذا الشكل، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. الآن في بعض الكتابات بعض اللغات يجعلون الكتابة يجعلون الحركة يجعلونها حرف، نعم، ويجعلون الحرف حرفين، أو يختصرون يجعلون الحرفين حرفا واحدا. فالحاصل أن القرآن ما نزل مكتوبا وإنما نزل مقروءا، ولا حجة في ذلك. وإذا نقول الله أعلم بمراده بذلك، هذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنها رموز لأشياء معينة، مثل ما ذهب إليها هؤلاء المتأخرون، أو مثل ما يذكر بعضهم أنها إشارة إلى حروب وملاحم تكون في آخر الزمان وما أشبه. والثالث أن يقال إنه ليس لها معنى، ليس لها معنى. وإذا ورد علينا كيف نجزم بذلك، فالجواب أن هذا القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب لا تجعل لهذه الحروف معنى، لا تجعل لها، لكنها إذا قلنا بأنه ليس لها معنى فإنما لها مغزا يظهر والله أعلم أن الله أراد بها ذلك. قال طاسي: تلك أي هذه الآيات آيات القرآن، آيات منه وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة هو هدى أي هاد من الضلال. تلك آيات القرآن المشار إليه سابق أو لاحق؟ لاحق، المشار إليه لاحق وليس بسابق. وهذا مما تعود فيه الإشارة على متأخر لفظا ورتبة، وهو جائز إذا دل الدليل عليه. وقوله آيات القرآن يقول آيات منه، وإنما لجأ المؤلف إلى قوله آيات منه لأننا لو أخذنا بظاهر الآية آيات القرآن لكان هذا دليل، لكان في ذلك حصر للقرآن في هذه الآيات، أليس كذلك؟ تلك آيات القرآن يعني هذا الذي نشير إليه. ومعلوم أن هذا ليس آيات القرآن كلها، ليس آيات القرآن كلها، ولكنه بعض منه. ويجوز مثلا أن نجعل الآية على ظاهره ولا حاجة إلى التأويل، ونقول تلك آيات القرآن يشار إلى بعض الجنس بإشارة الجنس كله، كما تقول مثلا هذا البشر وتشير إلى رجل واحد، أو هذا الإنسان وتشير إلى رجل واحد. فالمعنى أنها أن الإشارة إلى بعض الجنس بما بالجنس كله هذا السائل، ولا يحتاج إلى تأويل كما قال المؤلف. وقوله وكتاب مبين يقول عطف بزيادة الصفة هو هدى، عطف مش عليه، وكتاب على آيات سيدة. طيب يصح ولا ما يصح هذا القول؟ يصح، آيات مكتوبة أي كتاب مشهور. إذن على صحيح. القرآن تلك آيات القرآن وتلك آيات كتاب، وتلك آيات كتاب. نعم. وإنما وصف هذا القرآن بالقرآن والكتاب لأنه مقروء ومكتوب، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو مقروء بالألسن، وهو مكتوب في المصاحف أيضا، فكتابته سابقة ولاحقة، وقراءته لاحقة ولا سابقة؟ لا، لأنها بعد أن تكلم الله به ونزل به جبريل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن. والقرآن مشتق ولا مصدر؟ مشتق. نعم مصدر، لأنه مثل الغفران والشكران، فهو مصدر قرأ يقرأ بمعنى تلا، وقيل إنه بمعنى جمع لأن القاف والراء تدل على الجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، مجتمع الناس. وفي الحقيقة أن القرآن جامع للوصفين، فهو متلو وهو مجموع أيضا. وأما قول الكتاب فهي فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وفعال بمعنى مفعول تأتي كثيرا في اللغة العربية، مثل بناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس، وفراش بمعنى مفروش، وأمثلتها كثيرة. وسمي كتابا لما أشرنا إليه قبل. وقوله مبين أي مظهر للحق من الباطل. كلمة مبين فعلها أبان، وأبان يأتي لازما ويأتي متعديا، أي يأتي بمعنى أظهر ويأتي بمعنى بان، ولهذا تجد المؤلف المفسر تجد احيانا يفسر مبين بمعنى بين، وعلى هذا التفسير تكون من اللازم للمتعدي من اللازم، ويفسرها احيانا بمعنى مظهر فتكون من المتعدي. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ايش معنى مبين؟ اي بين، لفي ضلال بين، فهي من ابان اللازم. واما مثل هذه الايه ان القران مبين فهو بمعنى مظهر. وهل يستلزم كونه مظهرا ان يكون هو بينا؟ نعم يستلزم. او نقول انه من باب استعمال المشترك في معنيين، والصحيح جوازه، وقد مر علينا هذا، هل يجوز استعمال المشترك في معنيين؟ والمشترك ايضا فهمينه من قبل، وهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، هذا المشترك، وسمي بذلك لان المعاني مشتركه في لفظ واحد. المشترك الصحيح انه يجوز استعماله في معنيه بشرط او بشرطين ذكرناهما قبل ليلتين، وش هي؟ ان لا يقع بينهما تعارض وان يكون محتملا لهما. نعم، فان كان لا يحتملهما ما يمكن يحمل عليه، او وقع بينهما تعارض ما يمكن، لا بد يكون حداه هو المقصود. هنا مثلا اذا قلنا ان مبين من ابان اللازم ومن ابان المتعدد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، وان كان هذا مشتركا، لكنه اذا استعمل في معنيه فانه مستعمل على وجه لا تعارض فيه، فالقران بين والقران ايضا مبين مظهر. نعم، وعلى هذا التفسير تكون دلالة مبين على أن القرآن بين دلالة مطابقة ولا دلالة التزام؟ دلالة مطابقة. دلالة مطابقة، لا دلالة مطابقة. إذا جعلنا مبين مستعملة في المعنيين فالدلالة مطابقة، لكن لو قلنا إنه مبين بمعنى مظهر فدلالته على كونه بينا من باب دلالة الالتزام. وكتاب مبين، طيب مظهر للحق من الباطل، هل هو على عمومه وإلا خاص بما نزل به القرآن؟ يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهو عام في كل شيء، لكن البيان قد يكون بيانا للشيء على وجه التفصيل، وقد يكون بيانا لأسبابه وطرقه، وأنت امش فيها. نعم، فالقرآن حقيقة تبيان لكل شيء حتى في غير الأمور الشرعية يبينها، لكن ما يبين تفصيله، لأن هذه غير الأمور الشرعية خاضعة للزمن والمكان وأفهم الناس وقوتهم، لكنه يذكر الأسباب والطرق، يذكر الأسباب والطرق. نعم، وأنت تستعملها في نفسك، تستعملها في نفسك. ولهذا إذا قال قائل كيف يصح هذا القول منكم ونحن لا نرى في القرآن عدد ركعات الصلاة؟ نعم، ولا نرى فيها أنها خمس صلوات، ولا نرى انصباع الزكاة، ولا مقادير الواجب فيها. نعم، فما هو الجواب؟ نقول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى كما قال المشهور وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اي نعم، فهذا تشمل ما بين الرسول. اي، ثم ايضا قول تعالى ونزلنا عليك والذي انزل عليك الكتاب وتبين الناس ما نزل اليهم، يعني اي نعم، وانزلنا عليك الذكرى تبين الناس ما نزل اليهم. طيب، إذن يكون القرآن دالاً على هذا ببيان سببه وطريقه. فعندنا الآن طريق العلم بهذا الشيء هو ما جاء ما فصله الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، وهذا بينه القرآن، وليس ولا يلزم أن يكون هذا القرآن لا بد أن يذكر كل التفاصيل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وابن مسعود الذي أشار إليه إبراهيم في قصة لعن النامصة والمتنمصة حيث جاءت إليه امرأة فقالت إن لا نجد هذا في كتاب الله، فقال بلى هو في كتاب الله، ثم تلا عليه هذه الآية. فالحاصل من القرآن مبين لكل شيء، لكن البيان قد يكون تفصيليا، وهذا في بعض الأمور موجود كما في المواريث مثلا، في المطلقات نعم، هذا تجد ما يشذ عن هذا إلا مسائل قليلة جدا، ومع ذلك بيانها موجود عند التأمل. قل لا، يعني تفصيل الفرائض تفصيل ما شذ عنه شيء، ما شذ إلا كان مسألة واحدة وهي الجد، هذه مهمة مذكورة في القرآن لكنها جاءت بها السنة. وأما ما عدا ذلك حتى المسائل الخلافية في المشرفة مثلا نعم وفي العمريتين نجد أنها موجودة في القرآن، وكالجد والإخوة نجد أنه موجود بيانها في القرآن، لكنه على يحتاج إلى تأمل. قال الله تعالى نعم وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو هدى. طيب بزيادة صفة، وين الصفة؟ مبين. ثم قال هو هدى، قدر المؤلف هو ليبين لنا إعراب هدى، فعلى تقديره يكون هدى خبر لمبتدأ محذوف، التقدير هو هدى أي هاد من الضلال. ومعلوم أن هدى مصدر وأن هاد اسم فاعل، فيكون المؤلف هنا فسر المصدر باسم الفاعل، فسر المصدر باسم الفاعل نعم، وفي تفسيره نظر، لأن الأولى أن يجعل المصدر على باب لسببين. السبب الأول أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ، فإنك إذا قلت فلان عادل وفلان عادل أين أبلغ؟ عادل أبلغ، يعني كأنه مصدر العدل، لكن عادل متصف بالعدل الموجود في غيره، فلا شك أن المصدر أبلغ. السبب الثاني في هذه الآية أن جعله هدى، معناه أن القرآن نفسه هدى يهتدي به الإنسان، هدى يهتدي به الإنسان، فهو كالعلم الذي يسير الإنسان وراءه حتى يصل إلى غايته نعم، مثل ما سماه الله تعالى نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نقول إن هدى يجب أن تبقى على ما هي عليه، أي أنها مصدر وهو أبلغ من تحويلها إلى اسم الفاعل، والثاني أنها مصدر لأن القرآن نفسه هدى، نفسه هدى ليس هاديا بل هو هدى يهتدى به، مثل ما قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، بشرى أيضا بمعنى بشار، لكن لمن؟ للمؤمنين المصدقين به بالجنة. قوله بالجنة نذكر هذا بعد، قوله للمؤمنين أي المصدقين به، ما يكفي هنا الإيمان مجرد التصديق، بل الإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق، أما مجرد التصديق ما يكفي. والدليل على أن مجرد التصديق لا يكفي أن أبا طالب كان مصدقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لديه ولا يعنى بقول الأباطل، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. فإذن هو ما قبل ولا أذعن ولس بمؤمن. فالإيمان كل ما وجدت الإيمان في كتاب الله، فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد تصديق. فإذا للمؤمنين المصدقين به القابلين له المذعنين لأحكامه، لا بد من هذا. وقوله هدى وبشرى لهؤلاء للمؤمنين، يستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن، قل لا، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. الحكم إذا علق بوصف فإن هذا الوصف يزيد الحكم بزيادته وينقص بنقصانه، وهذا معلوم حتى في المحسوس. حتى في المحسوس تجد أن الشيء المعلق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فنقول كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد اهتداء بالقرآن، ويدلك على هذا قول الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويدل أيضا على هذا قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وأيضا بشرى للمؤمنين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وقد تطلق على الإخبار بما يسوء لكن بقرين. وهنا يقول بشرى بالجنة، ولكن الصحيح أنها بشرى بما هو أعظم، بالجنة وبالعزة والكرامة وبالنصر. قال الله تعالى وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب، بعدما ذكر الجنة للمؤمنين نصر من الله وفتح قريب، ثم قال وبشر المؤمنين، يعني بشرهم بما لهم في الجنة وبشرهم بما لهم في الدنيا من النصر. وكل إنسان بطبيعته البشرية يحب أن ينتصر على عدوه، أليس كذلك؟ ويحب أن يكون له العز والكرامة. هذا لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان، لا يمكن أن يكون إلا بالإيمان. وكلما ازددنا إيمانا ازددنا انتصارا على عدونا، وكلما تخاذلنا في الإيمان خذلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردتم دليلا على هذا فانظروا إلى الذين يطنطنون بالقومية العربية، من متى يطنطنون بها؟ من أول القرن، أظن من أول القرن، يعني من زمان. وتبلغ هذه الدعوة أوجها في التدجيل، ومع ذلك لا يزدادون إلا تأخرا وضعف، لأنهم يبعى على إيمان. لكن لما ظهرت بادرة الدعوة للإسلام والتضامن الإسلامي ماذا حصل؟ حاولوا بكل ما يستطيعون أن يقضوا على هذا، ليس من الدول الكافرة بل حتى من الدول التي تزعم أنها مسلمة وهي عربية. نعم، وصاروا يقولون هذه دعوة رجعية إلى آخره. نعم، وأخيرا قضي على من قام بها وبالدعوة إليه. الحاصل أن الآن لو إذا أردنا أن نرجع إلى العزة والكرامة والنصر فلا يكون ذلك إلا بالإيمان، إلا بالإيمان. وقد يقول قائل كيف ننتصر بالإيمان على القنابل الذرية والهيدروجينية؟ معنى قوة الله سبحانه ونستعد بالقوة كما أمر الله. نعم، نقول إذا أخذنا بالقوة المعنوية فإن توفرت لنا القوة المادية وإلا جاءت بقوة الإلهية. نعم، فنحن مثلا من جملة الإيمان أن نستعد، لكن إذا عجزنا عن الاستعداد جاء دور النصر الإلهي فيبطل ما عليه هؤلاء الأعداء من القوة. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. التغيرات الجوية تؤثر في أسلحتهم هذه ولا لا؟ الصواعق تدمرها، الخصب يذهب بها وبأهلها، وكل هذا بيد الله عز وجل، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني إنسان في العام الماضي ذهب إلى أفغانستان للقتال معهم، وهو شاب متخرج من أمريكا. نعم، لكنه أصر، وأظن قد قصصت عليكم قصته، أصر إلا أن يجاهد، وقال ما يمكن أموت بدون جهاد، ولزم على أمه وأبيه وجعلوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليه أحكم بينهم. هم يقولون لا تروح، ويقول لا أبروح. يقولون لا تروح ما حجيت ما أديت الفريضة، ويقول لا أبروح وألتزم لكم أني أرجع في الحجة وأحج. نعم، المهم بعد ما أفضل رمضان العام الماضي راح شاهد عيان، يقول مع قلة العدة التي عندهم، حتى يقول الأدوية ما عندهم أدوية إلا أدوية قديمة فاسدة تبيع عليهم الشركات وتغشهم. نعم، لكن يقول شاهدت بعين هم بانين، يقول مسجد للجمعة يجتمعون فيه، يقول الروس يحرصون يوم الجمعة على أنهم يأتون إلى هذا المسجد ليدمروا. هم يقول يجعلون على المناطق ناس يحرسون المسجد وما حوله. فجاءت يقول القنابل وضربت على الأرض على المسجد، يريدون المسجد، لكن يقول كله ما تضرب المسجد وتضرب النحور ولا تطول. سبحان الله رب. يقول ما ثار إلا واحدة فقط ثارت على أحد الجنود وقتله، والباقي يقول أبدا يعني يخرجون ما كأن الشيء نبي. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن نقول إن النصر يعني يجب أن نعرف أنه لا يعتمد على القوة المادية فقط، هناك وراءها شيء. ولهذا يقول الله عز وجل الذين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني أربع صفات. قد يقول قائل وما لنا والنصر مع هذه الصفات عند القنابل وغيره، لكن ختم الآية بقوله ولله عاقبة الأمور. مهب للأمور الحسية، العاقبة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يديل الأيام على من عصى وخالف. أي نعم صحيح ربما يكون هذا. على كل حال لا تستبعد، لكن نحن نستبعد النصر بسبب أعمالنا، ما عندنا رصيد يخول لنا أن ننتصر. طيب، وبشر المؤمنين، إذن وبشر المؤمنين بالجنة كما قال المؤلف أو بما هو أعلم. وش الدليل؟ في سورة الصف، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، ذلك خير لكم إن كنتم تؤمنون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. ثم قال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم قال وبشر المؤمنين. طيب، ثم قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. أقام الشيء أتى به مستقيما، ولا تكون صلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وجهها. وإقامة الصلاة كما تعرفون نوعان، نوع لا بد منه وهو الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، ونوع يكون على وجه الكمال وهو الإتيان بالمكملات من السنن وغيرها. نعم، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها ويعطون الزكاة إلى آخر. طيب، قوله يقيمون الصلاة هل المراد الفريضة ولا النافلة؟ فريضة. لأنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالسنة مثلا على وجه ينافي الكمال الواجب. لو قال واحد أنا بتطوع بتسنن تطوع لكن من أبقى رين فاتح هم السنة يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يقول الآن يجب عليك تقرأ الفاتحة، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لو قال من الرافع من الساجد ما يمكن هذا. فإذا الآية الصلاة عامة إقامتها في الواجب وفي التطوع. وقوله يؤتون الزكاة ما بين المفعول الثاني ليؤتون، لكنه معلوم وش التقدير؟ يؤتون الزكاة مستحقها، يؤتون الزكاة مستحقها. وقد بين الله تبارك وتعالى مستحق الزكاة في سورة براءة ببيان واضح مفصل. وقوله يؤتون الزكاة، الزكاة ما حاجة إلى تعريفها عندكم لأنكم تعرفون. وسمي زكاة، سمي الزكاة لأنها تزكي الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. قوله يؤتون الزكاة هذا ثناء على المؤتين للزكاة، والسورة كما رأينا مكية. فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمكة أو في المدينة؟ المعروف عند أهل العلم أنها فرضت في المدينة، ولكن الصحيح أنها فرضت بمكة، ولكن تقدير أنصبائها وبيان الأموال على وجه التفصيل كان ذلك في المدينة. هذا هو الصحيح وهو الذي به تجتمع الأدلة. نعم. وقوله وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول وهم بالآخرة هم يوقنون. نعم. لا، هذا من باب التطوع شيء. يبين الزكاة وخلاها موكولة للإنسان، يخرج ما شاء لأجل النفوس تتعود، ثم بعد ذلك يفرض عليها الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى. إيه يختار ما يخرج هنا. هذا مثل غيره من الأشياء تطورت. الصلاة فرضت ركعتين ثم وقرصت السفر وزيادة الحضر. الزكاة هكذا فرضت أول على اختيار الإنسان ثم حددت. الصيام فرض على سبيل التخيير ثم عين. نعم. الحج هو الذي ما أعلم فيه أن إلا أنه فرض مرة واحدة، ولكن السبب في ذلك أنه أتى في السنة التاسعة أو العاشرة بعد أن استقر الإيمان في القلوب، فلا حاجة إلى أن تدرج النفوس من شيء من مرحلة إلى مرحلة. نعم. ما هو صحيح. أقول ما هو صحيح. لو كان هذا قول فحديث عائشة صريح، يعني أول ما فرض الصلاة ركعتين، لكن هذا أصح منه. وأنا ما علمت أن تقول هذا عن ابن عباس، حتى لو قاله ابن عباس فحديث عائشة أصح. هناك يعني من العلماء من ابن حجر. نعم. جمع بين الحديثين. نعم. بأن يعني عائشة ذكرت أو أولى فضيلة. نعم. وابن عباس ذكر ما استقر عليه نفسه. كان يعني كأنه فرض أول ما فرضت أربعة. نعم. ثم فرضت يعني ركعتين وزيدة يعني فرضت مرتين. يعني حديث عائشة صريح صحيح، أول ما فرضت ركعتين. على هذا الجمع أنا أول فرضت أربعة ثم فرضت ركعتين ثم قسم إلى حضر وسفر. نعم. هل يجوز التدريج بالأحكام لمن يسلم؟ الظاهر لي أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز، وأن أمره بالأهم في الأهم، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، مع أن الأحكام مستقرة. قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة. مع أن كل هذه كانت مفروضة، وحتى الصوم والحج أيضا مفروض. قال: وهم بالآخرة هم يوقنون يعلمونها بالاستدلال، وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. قوله وهم مبتدا ويوقنون خبر، وبالآخرة متعلق بيوقنون، نعم. ولكن كلمة هم أعيده مرة ثانية، هل هذا من باب التوكيد وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني وهم هم الذين يوقنون دون غيرهم، أو أنه كما قال المؤلف للفصل بينه وبين الخبر والفاصل قوله بالآخرة؟ يحتمل هذا وهذا، وقد يجوز أن يكون المراد الجميع. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم هم أهل الإيقان حيث كرر الضمير مرتين، وكرر أيضا مرتين لطول الفصل بين الخبر وبين المبتدأ بالفصل. ولكن الإيقان يقول المؤلف يعلمونها بالاستدلال، يعلمونها بالاستدلال. إنما قال بالاستدلال لأن اليقين أخص من العلم، إذ أن اليقين معناه العلم الذي لا يتطرق إليه الاحتمال، فهو أعلى درجات العلم. وهذا إنما يكون بالاستدلال، يعني بالأدلة المبينة المقنعة. لهذا فسر المؤلف اليقين بأنه العلم بالأشياء عن طريق الاستدلال، نعم. وقوله بالآخرة هم يقنون، المراد بالآخرة بس أنه يبعث الناس فقط؟ لا، كل ما أخبر الله تعالى به مما يكون في هذا اليوم أو أخبر به رسوله فإنه داخل بالآخرة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فعلى هذا يكون الآخرة المراد بها ما بعد الدنيا، يشمل عذاب القبر ونعيم القبر، ويشمل كذلك الموازين في يوم القيامة والحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام وما ذكر. هل بقي شيء من الإيمان؟ لأنه ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة. لا، احنا ذكرنا ان الايمان بالله يتضمن الايمان بالرسل، ويتضمن الايمان بالكتب، بل ويتضمن الايمان باليوم الاخر ايضا، والايمان بالملائكه. ها، الايمان بالقدر من الايمان بالله، لان القدر قدر الله سبحانه وتعالى. لكن بقي عندنا الصيام والحج وهو من اركان الاسلام. والجواب على ذلك ان السوره مكية، والصيام والحج لم يفرض بمكة بالاتفاق. الصيام فرض في السنة الثانية، والحج فرض في السنة التاسعة والعاشرة على القول الراجح. وعلى هذا فلا يرد على على على هذا، ما في إشكال، ما في الآية إشكال. طيب، ويستفاد منها أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فالذين ماتوا من الصحابة قبل فرض الصيام إسلامهم كامل. بل إن الرجل يمكن أن يؤمن ويموت قبل أن يصلي صلاة واحدة، ويكون بذلك كامل الإيمان، يعني إيمانه هو كامل، وإن كان لغيره اللي أدرك أكمل منه، لكنه هو بالنسبة إليه ما يقال إيمانه ناقص، أي أنه ناقص نقصاً يكل به. وهم بالآخرة هم يقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة نعم، حتى رأوها حسن فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بها، كذا نقول؟ لا يصدقون المستلزم، هم إذا لم يصدقوا معلوم ما هم قائلين ولا مدعين. نعم، لأن من لم يصدق لا يمكن أن يقبل أو يصدق. طيب إذا صدقوا به ولم يقبلوا ولم يؤمنوا مثلهم، نفس الشيء. إذا لا يؤمنوا بالآخرة يشمل نفي التصديق ونفي القبول ونفي الإذعان، وأظنكم تعرفون الفرق بين القبول والإذعان. أقبل مثلا أن هذا الشيء فرض وأعتقده فرضا لكن ما أفعله، وش اللي تخلف؟ الإذعان. وأما عدم القبول يرفض هذا، هذا ما هو بواجب ولا نعترف بأنه فرض. وأما التصديق فهو الإنكار المطلق. الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، نعم، التصديق والقبول. التصديق إنه يصدق بأن هذا حق لكنه ما يقبله، يقول نعم هذا الرجل جاء بالحق لكن أنا ما أقبل وأرض. نعم، والقبول في الغالب يكون في المعتقدات، والإدعان في الأعمال الظاهرة في أعمال الجوارح. طيب زينا لهم، هذه الجملة زينا خبر إن، وتفيد أن العلة في التزيين عدم الإيمان بالآخر، وأن الله تعالى لم يزين لهم هذه الأعمال إلا بسبب عدم إيمانهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكل لله مش باقي من فوائد كمان كان جواب قومه حتى ما كان جواب قومه. قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يستفاد من هذه الآية بيان عتو هؤلاء المكذبين للوط عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته بل اتفقوا على أن يخرجوه من البلد. وفيها أيضا دليل الفائدة الثانية أنه ينبغي عند الدعوة إلى الشيء أن يقرن الداعي دعوته بما يغري المدعوين ويؤلبهم ويقويهم. مستفاد من قوله آل لوط ومن قوله من قريتكم، ولم يقولوا من القرية. والفائدة الثالثة استعمال الداعي لما يغري المدعو، لأن قول من قريتكم هذه توجب الحمية والعصبية حتى يخرجون، كأنهم قالوا القرية هذه لكم قتلوا هذا الرجل. وكذلك في قوله آل لوط يعني هؤلاء ليسوا منكم، فلا وجه لأنكم تسكتونان. الفائدة الثالثة بيان أو قرن الحكم بالسبب، قرن الحكم بالسبب لقولهم إنهم أناس يتطهرون، هذا سبب قولهم أخرجوا آل لوط. الفائدة الرابعة أن قول البعض إذا رضيه الباقون فهو للجميع، لقوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. ومن المعلوم أن هذا القول ليس للجميع، لأنهم يقولون أخرجوا فهو يخاطب بعضهم بعض، ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القول وربها الآخرون فإنها تنسب إليه. ولهذا يخاطب الله اليهود

ما من معاهد إلا هو حرام. يعني نعم. المعاهد. إذا كان ما يعلم الله أعلم. نعم. هو اللي مهم معاهدة المستأمن اللي في بلادنا مستأمن. يعني يكون يأتي بعقد سواء حكومي أو غير حكومي فهو مستأمن. نعم. له حكم معاهد. نعم. مستأمن له حكم معاهد. لأنه يعني يقول فأتلو حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه نعم. لا العلماء قالوا إن قال المعصوم من الهلكة واجب. إن قال المعصوم من الهلكة واجب. لا ما ما أظن يعني هذا مو من فعله. وين هو قال واجب معصوم أروي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فما استقامونكم فاستقيموا لهم. حصل عليها هذه اي نعم. وانا مثلا ما اسمح اي يعني هذا المثل انه ما اسمح حيث انه ما اسمح لا ما في ما في الا ان اهل العلم يقولون ان المعصوم يجب ان ينقل من الهلك مطلق ولا فصل بين المسلم وغير المسلم ولذلك ما يجوز الاعتداء عليه ما يسلط عليه وهذا مثل ثابت بالنص كما جاء في الحديث عن النبي فإنكم أن تخسروا دمكم دينكم ودين أهلكم أبكم أهون من أن تخسروا دينة الله. الحاصل أن المعصوم يقول العلماء أنه يجب إنقاذ مطلق والله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه المسألة هذا كلام أهل العلم الآن فيها ويمكن المسألة تحتاج إلى بحث عندما نريد أن نحققها ينظر كان فيها المسألة خلاف في هذه المسألة نشوفها إن شاء الله يوم أخر. نعم. طيب وفي هذا دليل في قوله يقول الحمد لله على أن الله سبحانه وتعالى له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك. أما غيره فليس من اللائق أن الإنسان يقول للناس احمدوني وأثنوا علي. نعم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لذلك ولأن المصلحة لنا المصلحة لنا والله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. وفي قوله وسلاما على عباده الذين اصطفى فائدة رابعة أن الذين اصطفاهم الله قد برئوا مما يلصق بهم بقوله وسلاما على عباده الذين اصطفى فإن هذا السلام يتضمن سلامتهم مما وصفوا به وقدح فيهم به ويتضمن أيضا سلامتهم من عقوبة الله. فالسلامة هنا كاملة للسلامة مما يتعلق بفعل الله كالعقوبة أو بفعل الخلق كالقدر. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده ما شاء يختارهم لعبادته لقوله على عباده الذين اصطفى أي اختار. لكن من الذين يختارهم؟ هم الذين قاموا بطاعته فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله ومن عصى الله فهو بعيد من الاصطفاء. وفيه دليل على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل بقوله الذين اصطفى فإن الاصطفاء من الأفعال والله تبارك وتعالى قائم به الأفعال الأفعال الاختيارية. وفيه أيضا دليل على حكمة الله تعالى في تعليق الأحكام بأسبابها فإن السلامة هنا معلقة على الاصطفاء وهكذا أحكام الله الكونية والقدرية كلها مربوطة بأسبابها